اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المزمل يا أيها المزمل النبي وأصله المتزمل وأضغمت التاء في الزاي أي المتلفف بثيابه حين مجيء الوحي له خوفا منه لهيبته فتزمل بثيابه خوفا من الوحي لهيبته لشدته عليه في أول مرة نزل عليه عندما ذهب إلى عائشة وقال إلى خديجة فقال زملوني زملوني دثروني دثروني قم الليل صلي إلا قليلا نصفه بدل من قليلا وقلته بالنظر إلى الكل النصف قليل بالنظر إلى الكل أو انقص منه من النصف قليلا إلى الثلث أو زد عليه إلى الثلثين أو للتخيير يعني قم كما تستطيع ورتل القرآن تثبت في تلاوته يعني لا تسرع في قراءته تأنى أبطئ ترتيلا مفعول مطلق مؤكد إن سنلقي عليك قولا أي قرآنا ثقيلا مهيبا شديدا لما فيه من التكاليف ثقيل في العمل به نعم إن ناشئة الليل القيامة بعد النوم ناشئة الليل يعني ماذا ناشئة القيامة بعد النوم هي أشد وطاء في قراءة وطأ وطاء أي موافقة للسمع موافقة السمع للقلب على تفاهم القرآن يعني قراءة القرآن في الليل تجعلك يوافق لسانك قلبك يعني لا تنشغل بشيء تتدبر فيما تقرأ وتنتفع وأقوى مقيلا أبين قولا أظهر قولا لأنك نمت واسترحت فتقوم نشيطا فتقرأ بنشاط وترتيل إن لك في النهار سبحا طويلا تصرفا في أشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن واذكر اسم ربك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك وتبتل انقطع التبتل انقطاع إليه في العبادة تبتيلا مصدر بتل جيء به رعاية للفواصل وهو ملزوم التبتل يعني تبتيل هذا مصدر ماذا ها؟ بتل يبتل تبتيل طيب تبتل ما مصدر تبتل تبتلا لن يقل تبتل إليه ها؟ تبتلا لماذا مراعاة الفواصل مراعاة الفواصل تبتيل فيها ياء فواصل يعني أخل الآية يعني أخل الآية والتبتيل والتبتل بمعنى واحد التبتيل والتبتل كلاهما انقطاع بمعنى واحد رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا موكولا له أمورك يعني أوكل أمورك إلى الله واصبر على ما يقولون أي كفار مكة من أذاهم واهجرهم هجرا جميلا لا جزع فيه الهجر الجميل الذي لا شكوى ولا جزع فيه وهذا قبل الأمر بقتالهم وذرني أتركني والمكذبين عطف على المفعول أو المفعول معه والمعنى أنا كافيكهم وهم صناديد قريش وذرني والمكذبين عطف على المفعول يعني أي مفعول يعني أين المعطوف عليه وذرني والمكذبين الياء الياء في ذرني أو تقول إن الواو ها واو معين فكل مكذبين ماذا مفعول معه يعني اتركني مع المكذبين فالمعنى أنا كافيكهم أنا أكفيك إياهم وهم صناديد قريش يعني رؤساء قريش أولي النعم التنعم ومهلهم قليلا من الزمن فقتلوا بعد يسير منه ببدر إن لدينا أنكالا قيودا ثقالا جمع نكل بكسر النون وجحيما نارا محرقة وطعاما ذا غصة يغص به في الحلق يعني يقف في الحلق لا يستطيع أن يسيره والزقوم أو الضريع أو الغسلين أو شوك من نار لا يخرج ولا ينزل لا يخرج من الفم ولا ينزل في البطن يبقى في الحلق يعلق في الحلق وعذابا أليما مؤلما زيادة على ما ذكر لمن كذب النبي يوم ترجف تزلزل الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا رملا مجتمعا مهينا سائلا بعد اجتماعه الكثيب هو الرمل المجتمع والمهين الرمل ماذا المتفرق وهو من هالة يهيل وأصله مهيول مهيل أصله مهيول استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الهاء وحذفت الواو ثاني الساكنين لزيادتها وقلبت الضمة كثرة لمجانكة الياء هذا يسمى إعلال بالنقل والحذف في الصرف تعرفون هذا إن أرسلنا إليكم يا أهل مكة رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم يوم القيامة بما يصدر منكم من العصيان، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا. فكيف تتقون إن كفرتم في الدنيا يوما مفعول تتقون أي عذاب، أو أي عذاب يوم، بأي حسن تتحصنون من عذاب يوم يجعل الولدان شيبا، جمع أشيب لشدة هوله، وهو يوم القيامة. والأصل في شيني شيب بالضم، أصلها شوب شويب شويب، فكسرت لمجانسة الياء، نعم لمناسبة الياء كسرت شيب. ويقال في اليوم الشديد يوم يشيب نواصي الأطفال، الناصية مقدم الرأس، يعني يصيب رؤوس الأطفال، يشيب رؤوس الأطفال من شدة الهول، وهو مجاز. ويجوز أن يكون المراد في الآية الحقيقة، أن حقيقة من شدة الهول يصبح الواد أشيب. الأطفال لا يبعثون على أبيه، نعم، واللقى يقول إنه مجاز أولى. كل تقول شيء؟ نعم، هذا اليوم فكيف تقول إن كفرت يوما؟ وقال مفعول، نعم مفعول تتقول، مفعول به تتقول، لا لا ليس ظرف، لكي يكون ظرف لابد أن يكون فيه معنى. فيه الظرف نوعان كما تعلمون، ظرف متصرف وظرف غير متصرف. الظرف المتصرف قد يأتي ظرفا وقد يأتي غير ظرف، مثل كلمة يوم، تقول مثلا هذا يوم جميل، كيف تقول يوم؟ ظرف خبر، هذا يوم جميل، هذا يوم جميل، نعم. تقول سافرت يوم الجمعة، ظرف، يعني سافرت في يوم الجمعة. فهل معنى هنا تتقون يوما؟ قلت إنها ظرف، المعنى خطأ، لأنك سيكون معنى ماذا؟ تتقون في يوم، هل التقوى ستكون في يوم القيامة؟ لا تنفع التقوى في يوم القيامة. المقصود تتقون يوما أي تحفظون أنفسكم يوما. تقول اتقيت الشر، اتقيت الشر ابتعدت عنه، اتقيت اليوم اي ابتعدت عنه، يعني كيف تتقون، كيف تحفظون انفسكم من هذا اليوم. فيوما هنا ليس لها ابدا الا هذا الاعراب، لا تعرف الا مفعول به، لانها لو اعربت ظرفا سيكون المعنى ماذا؟ في يوم، يعني التقوى لا تكون في يوم القيامه، التقوى في الدنيا، التكليف انتهى في يوم القيامه. نعم، فكيف تتقون ان كفرتم في الدنيا يوما، كيف تتقون عذاب يوم، يعني اي عذابا، أي بأي حسن تتحصنون من عذاب يوم يجعل الولدان شيبا، قرأنا هذا. طيب، السماء منفطر أي ذات انفطار، أي انشقاق، منفطر يعني منشق، أي انشقاق به بذلك اليوم لشدته. نعم، الباء هنا سببيا، يعني السماء تنفطر بسبب ذلك اليوم، تنشق بسبب ذلك اليوم. وكان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم مفعولا، أي هو كائن لا محالة. إن هذه الآيات المخوفة تذكرة عظة للخلق، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، طريقا بالإيمان والطاعة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أي أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، بالجر عطف على ثلثي وبالنصب عطف على أدنى، قالت حفص بالنص، يعني إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، يعني تقوم ماذا؟ نصفه وثلثه، وتقوم ثلثه، وبالجر عطف على ماذا؟ عطف على ثلثي. وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول السورة، قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وطائفة من الذين معك، عطف على ضمير تقوم، يعني تقوم أنت وتقوم طائفة من الذين معك. وجاز من غير تأكيد للفصل، يعني في النحو لكي تعطف على ضمير الرفع المنفصل، ضمير الرفع المتكلم المنفصل، لابد أن تؤكد بماذا؟ بضمير متصل، لابد لكي تعطف، عفوا لكي تعطف على ضمير الرفع المتكلم لابد أن تؤكد بضمير منفصل، يعني لابد أن تقول ماذا؟ تقوم أنت وطائفة، يعني مثلا تقول ها ها، تقول مثلا رأيتك أو رأيتك ومحمدا، رأيتك أنت ومحمد، نعم. لكن هنا جاز عدم التأكيد بالضمير، ماذا من الذي أجاز هذا؟ الفصل، نعم. قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. طائفة هذا معطوف على ماذا؟ على ضمير تقوم، نعم. وجاز عطف الضمير على ضمير، عطف على ضمير تقوم، وجاز من غير تأكيد، يعني لم يقل تقوم أنك تقوم أنت وطائفة، لو عطفت طائفة على تقوم بدون فصل ستقول ماذا؟ تقوم أنت وطائفة، فتقول أنت تأكيد، أنت ماذا تأكيد؟ لفظ لا محل له من الإعراب، وطائفة معطوف على الضمير المستتر في تقوم. وقيام طائفة من أصحابه كذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام للتأثي به أي للاقتداء به، ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل وكم بقي منه، فكان يقوم الليل كله احتياطا، فقاموا حتى انتفخت أقدامهم سنة أو أكثر فخفف عنهم، نزل التخفيف في آخر السورة، وهذا كان في أول الأمر في مكة قبل فرض الصلاة الخمس لتربيتهم على العبادة وعلى تزكية النفس. قال تعالى: والله يقدر أن يحصي الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، علم أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، يعني علم أنه لن تحصوه أي الليل لتقوموا فيما يجب القيام فيه إلا بقيام جميعه، وذلك يشق عليكم، يعني علم أنكم لن تستطيعوا تقدير النصف أو الثلث إلا إذا قمتم كل الليل، ما كان عندهم ساعات يحسبون بها، نعم، فهذا يشق عليكم أن تقوموا الليل كله، فخفف الله عز وجل عنكم فتاب عليكم، يعني رجع بكم إلى التخفيف. فقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة بأن تصلوا بما تيسر، بأن تصلوا ما تيسر، بأن تصلوا ما تيسر، علم أن مخففة من الثقيلة أي أنه سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يسافرون يبتغون من فضل الله يطلبون من رزقه في التجارة وغيرها، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وكل من الفرق الثلاث، يعني من هم الفرق الثلاث؟ المرضى والمسافرون للتجارة والمسافرون للجهاد، كل من الفرق الثلاث يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل، فخفف عنهم بقيام ما تيسر منه، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس، يعني نسخ وجوب قيام الليل كان واجبا في أول الإسلام، نسخ وجوب الصلوات الخمس. فاقرأوا ما تيسر منه كما تقدم، وأقيموا الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله بأن تنفقوا ما سوى المفروض من المال في سبيل الخير قرضا حسنا عن طيب قلب، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا مما خلفتم مما تركتم، وهو فصل، وما بعده هو ضمير فصل، وما بعده إن لم يكن معرفة يشبهها لامتناعه من التعريف. الأصل أن ضمير الفصل لابد أن يأتي بعده معرفة، إن هذا لهو القصص الحق، هو القصص معرفة، ولكن جاء خيرا هنا ماذا؟ لم يقل تجدوه عند الله هو الخير، نعم، جاء نكرة، جاء ما بعد ضمير الفصل معرفة نكرة وإن لم يقل معرفة، لأنه يشبهها لامتناعه عن التعريف، يعني هو هنا معرف بالمعنى، معناه معرفة، وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، النبي أصله المتدثر، أضغمت التاء في الدال، أي المتلفف بثياب عند نزول الوحي عليه. قم فأنذر، خوف أهل مكة إن لم يؤمنوا، وربك فكبر، عظم عن إشراك المشركين، عظمه عن إشراك المشركين، نزهه عن إشراك المشركين، وثيابك فطهر عن النجاسة أو قصرها خلاف جر العرب ثيابهم خيلاء، فربما أصابتها نجاسة. إما أن يقول ثيابك فطهر، يعني طهر ثيابك، يعني ماذا؟ من النجاسة، أو قصرها، اجعلها قصيرة فوق الكعبين حتى لا تتنجس ولا يكون في هذا كبر بالإسبال. وده كمان آخر ذكره بعض المفسرين، أي طهر قلبك من الشرك، لأن العرب تعبر عن القلب أو النفس بماذا؟ بالثياب. والمعنى صحيح، يعني الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة، الطهارة الظاهرة من النجاسة والطهارة الباطنة من الشرك، والمعنيان والمعنيان المرادان في الآية. إذا نزلت هذه الآية قبل تفرد الصلاة يفرد الصلاة، هل نستدل آدم عدم النجاسة؟ نعم، يستدل بهذا، نعم يستدل بهذا على عدم، على عدم جواز التلبس بالنجاسة. والرجز فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالأوثان، فهجر أي دم على هجره، معنى دم على هجره يعني ولم يكن عابدا للأوثان حتى يؤمر بهجرها، المعنى أن تهاجر للأوثان، نعم، ودم على هجره، استمر في هجره، مثل قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، استمروا في الإيمان، ولا تمنن تستكثر بالرفع الحال. شكرا. نعم. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد عليهما بالنار، قال: إن أبي وأباك في النار حليف أنس عند مسلم، لما جاء الرجل فقال إن أبي أين أبي؟ قال أبوك في النار. فقال الرجل ويبكي، فدعاه فقال إن أبي وأباك في النار، فلحكم عليهما بالكفر إلا إذا كان مشركين. هذا هم يقولون. واستأذن ربه أن يزور قبر أمي فأذن له، واستأذن أن يستغفر له فلم يأذن له الله عز وجل. ذكر هنا في حديث أبو النبي يفتخر عنه، يعني يخفف عنه، يعني هذا كذب. هل النبي يخفف عنه بالكذب؟ يعني يحكم لمن كان من أهل الجنة يحكم له بالنار كذبا؟ هذا فيه اتهام النبي بالكذب، وفيه الحكم على من هو من أهل الجنة بأنه من أهل النار، وهذا من أعظم الكذب على الله عز وجل. هذا من أعظم الكذب على الله عز وجل. ولا جن تستكثر بالرفع، تستكثر أي إذا تعطي شيئا لتطلب أكثر منه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بأجل الأخلاق وأشرف الآداب. هذا فيه النظر، يعني هو يقول يعني المعنى ماذا؟ لا تمنن، من يعطى، المن هو العطاء، يعني لا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد الإثابة عليه بأكثر مما أعطيته، كالذي يعطي شخصا هدية ويريد منه أن يثيب عليه بماذا؟ بأكثر مما أعطى. هذا مذموم، هذا فعلا مذموم، فلماذا تخصص النهي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم هذا مذموم، وقد يكون مكروها وقد يكون حراما حسب الحال. من المن والاستكثار كذلك المن في الطاعة، يعني من معاني الآية لا تمن تستكثر، يعني لا تفعل الطاعات وتمن بها على الله عز وجل وترى أنها كثيرة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فمن المن المن على العباد، هذا محرم، أن يتصدق على الفقير ويمن عليه هذا محرم، أو يمن يستكثر بمعنى أن يتصدق أو يعطي هدية لشخص ويرجو الإثابة، هذا مكروه، هذا مكروه. أو يمن بالطاعة، هذا محرم كذلك، يمن بالطاعة على الله عز وجل هذا محرم كذلك وفيه عجب. نعم ولا تمن تستكثر. طيب يقول هذا خاص به، الأصل أعلم الخصوصية، أن خطاب الله عز وجل للنبي هو خطاب لجميع أمته، ولربك فاصبر على الأوامر والنواهي والمصائب كذلك، لأن الصبر ثلاثة أنواع، صبر على فعل الواجبات، وصبر على ترك المحرمات، وصبر على المصائب، فيشمل ثلاثة أنواع، وأعظمها الصبر على ماذا؟ طاعة الله، ثم الصبر على المعاصي، ثم الصبر على المصائب. فإذا نقر في الناقور، نفخ في الصور، رأيتم الرجل المجنون الذي كتب كتابا في هذا الموضوع؟ كتب كتاب في هذه الآية وقال فيروس كوفيد 19 مدخول في هذه الآية، رجل المجنون نعم، قال نقر في الناقور هذا هو فيروس كورونا، واسمه ناقور الذين سيحدثون يقولون كورونا. نفخ في الصور وهو القرن النفخة الثانية، فذلك أي وقت النقر يومئذ بدل مما قبله، فذلك يومئذ بدل مما قبله، قلنا النقر هو الصور يعني نفخ في الصور، بدل مما قبله المبتلأ، وبني لإضافته إلى غير متمكن، يعني يومئذ بدل من ذلك. أنتم معي لسه معي؟ يوم بدل من أي شيء، ذلك مبتلأ، ويوم كيف تعرف يوم بدل؟ نعم، وإذ ظرف مضاف، ولماذا بني يوم؟ لإضافته إلى غير متمكن في باب الإسمية، الظرف مبني لأنه غير متمكن في باب الإسمية. وخبر المبتدأ يوم عسير، ذلك يومئذ ماذا؟ يوم عسير، فيوم الأخرى هي الخبر، فذلك يومئذ يوم، فذلك يومئذ يوم عسير. والعامل في إذ، العامل في إذا الأولى، إذا نقر ما دلت عليه الجملة أي اشتد الأمر. طيب من أسباب البناء، من أسباب البناء عند النحويين أن يضاف الاسم، أن يضاف الاسم غير المبني، يوم أصلا غير مبني، نعم غير مبني، يعني مثلا نقول فذلك يوم، لا ذلك مبتدأ مرفوع صح، مبتدأ مبني في محل رفع، وقلنا يوم بدل، والبدل يأخذ ماذا؟ إعراب المبدل منه، فكذا المقتضى أن يقول ماذا؟ فذلك يوم، يوم إذن. طب لماذا بني؟ لأن من أسباب البناء أنه أضيف الاسم المعرب إلى اسم غير متمكن في باب الإسمية مبني، وهو إذ يكتسب منه البناء، يكتسب منه البناء، فيوم أخذ البناء من ماذا؟ من إذ. الذي لا يفهم شيء يسأل، يعني لا أحد يسأل الواحد. فذلك يومئذ بدل مما قبله المبتدا، نعم، وبني لإضافته إلى غير متمكن، ما هو غير متمكن؟ إذ، ما هذا غير متمكن الذي لم يعرف هذا في النحو يعني أو النحو يقولون من أسباب البناء عاد أن يكون الاسم غير متمكن في باب الاسمية غير متمكن في باب الاسمية من ذلك الظروف يعني إذ وخبر المبتدأ خبر المبتدأ يوم عسير والعامل في إذا ما دلت عليه الجملة إذا ظرف يحتاج إلى عامل ما دلت عليه الجملة أي اشتد الأمر يعني إذا اشتد الأمر ونقر في النقول اشتد الأمر هذا مقدر هو العامل في إذا الذي نصب الظرف إذا على الكافرين غير يسير في دلالة على أنه يسير على المؤمنين أي في عسره يعني بالرغم من أنه عسير إلى أن الله ييسره على المؤمنين الله ييسره على المؤمنين بالرغم من أنه عسير ذرني أي اتركني ومن خلقت عطف على المفعول يعني من عطف على الياء في ذرني أو مفعول معه أو تقول إن الواو في قوله ومن واو معي ومن مفعول معه وحيدا حال من من يعني من خلقته وحيدا صاحب الحال هو من أو من ضميره المحذوف من خلقته يعني ما أي ضمير المحذوف من خلقته خلقته لأن من اسم موصول والاسم الموصول يحتاج إلى جملة صلة وجملة الصلة فيها عائد على الاسم الموصول والعائد هنا ماذا محذوف تقديره خلقته فإما أن يكون وحيدا حال من من هو صاحب الحال أو حال من الضمير في خلقته أي منفردا بلا أهل ولا مال وهو الوليد بن المغيرة وجعلت له مالا ممدودا واسعا متصلا من الزروع والدروع والتجارة الدروع الحيوانات يعني جمع الضرع التي فيها اللبن وبنين عشرة أو أكثر شهودا يشهدون المحافل وتسمع شهادتهم المحافل يعني مجامع الناس يعني أولاده ليسوا أولاد خائبين يتركونه ويمشون لهم دائما معه يشهدون معه دائما دائما مع أبيه في كل مكان عشرة أولاد ذكور دائما مع أبيه في كل مكان ومهدت أي بسطت له في العيش والعمر والولد أطلت له في عمره وعيشه وماله تمهيدا ثم يطمع أن أزيد في كل هذه النعم لا يرضى بها ولا يشكر كلا لا أزيد على ذلك إنه كان لآياتنا أي القرآن عنيدا أي معاندا سأرهقه أكلفه صعودا مشقة من العذاب أو جبلا من نار يصعد فيه ثم يهوي أبدا الصعود إما أن تقول إما أن تكون بمعنى مشقة يعني أتعبه في العذاب تعبا شديدا وإما أن يكون الصعود اسم جبل من نار هكذا قال بعض المفسرين يكلف بصعوده يكلف بصعوده يقول إذا وضع يده ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع قدمه ذابت وإذا رفعها عادت ثم لما يكاد يصل إلى أعلى يصل في جهنم مرة أخرى ثم يهوي أبدا ويتكرر هذا خالدا في جهنم إنه أي الوليد هذا فكر فيما يقول في القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فكر ماذا يقول في القرآن وقدر في نفسه ذلك قدر فكرا في نفسه فقتل هذا دعوة عليه باللعن لعن وعذب كيف قدر على أي حال كان تقديره ما دليله في هذا الكذب الذي قاله ثم قتل كيف قدر ثم نظر في وجوه قومه أو فيما يقدح به فيه إما النظر يكون نظر حقيقي بمعنى الرؤية نظر في وجوه قومه وإما أن يكون نظر معناه بعد التفكير يعني نظر فيما يقدح فكر في الشيء الذي يفعل فيه في القرآن القدح هو الطعن أو الذم ثم عبس قبض وجهه عبس عكس ابتسم وكلحه ضيقا بما يقول نعم الوليد بن المغيرة كما ذكر نعم قبض وجهه وكلحه قبض وكلح نفس المعنى يعني عكس ابتسم واستبشر ضيقا بما يقول وبصر زاد في القبض والكلوح بصر وعبس قريبان ثم أدبر عن الإيمان واستكبر تكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيما جاء به قال في الكذب الذي قاله إن ما هذا إلا سحر يؤثر ينقل عن السحرة أثر الكلام أي نقله يعني القرآن ليس إلا سحرا منقول ليس إلا سحرا منقول إن ما نافية هذا إلا قول البشر كما قالوا إنما يعلمه بشر سأصيله سقر جهنم عياذا بالله وما أدراك ما سقر تعظيم لشأنها ما أدراك بالتعظيم بالتهويل لا تبقي ولا تذر شيئا من لحم ولا عصب إلا أهلكته ثم يعود كما كان لا تبقي شيء وحذف المفعول به للعموم لم يقل لا تبقي لحما أو لا تبقي عظما لما قال لا تبقي لا تبقي أي شيء من جسد الإنسان ثم يعود كما كان لواحة للبشر نعم لواحة للبشر يعني محرقة لظاهر الجلد تحرق الجلد. عليها 19 ملكا خزانتها. قال بعض الكفار وكان قويا شديد البأس: أنا فيكم 17 وكفوني أنتم 2. قال تعالى: فهمتم ماذا قال؟ سخرية واستهزاء. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. يكون عناد واستكبار وسخرية. نعم سبحان الله. إلا ملائكة، يعني أصحاب النار أنتم بشر كما تظن أيها الذهن، بل ملائكة، والملك الواحد يقوم بالدنيا كلها. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة فلا يطاقون كما يتوهمون، لا يستطيع أحد أن يغلبهم. وما جعلنا عدتهم ذلك إلا فتنة ضلالة للذين كفروا بأن يقولوا لما كانوا 19 وهذا العدد قليل نحن نستطيع أن نغلبهم. ليستيقن، أي ليستبين الذين أوتوا الكتاب، أي اليهود، صدق النبي في كونهم 19 الموافق لما في الكتاب. وهذه من معجزات القرآن، أن ما في القرآن استبين تبين تأكد، ليتأكدوا صدق النبي في كونهم 19 الموافق لما في كتابه. هذا من معجزات القرآن، أن القرآن وافق التوراة والإنجيل في ماذا؟ في عدة أصحاب النار الملائكة يعني. ويزداد الذين آمنوا من أهل الكتاب إيمانا تصديقا لموافقة ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما في كتابهم، ولا يرتاب يعني يشك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون من غيرهم في عدد الملائكة، لا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يشك المؤمنون من غيرهم، أي من غير الذين أوتوا الكتاب في عدد الملائكة. وليقول الذين في قلوبهم مرض شك بالمدينة والكافرون بمكة ماذا أراد الله بهذا العدد مثلا، سموه لغرابته بذلك. ما معنى سموه لغرابته بذلك؟ ما المقصود سموه بذلك؟ ما هو ذلك؟ ذلك يعود على ماذا؟ لا على المثل، يعني سموه لغرابته بذلك لأنه مثل، لأن المثل في اللغة هو الشيء الغريب الشيء العجيب. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط، أمر عجيب، كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا، أمر عجيب، كيف تكفرن وهما تحت عبدين صالحين؟ هذا شيء غريب. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، كيف تكون مؤمنة مع كافر؟ هذا أمر عجيب. فالمثل هو ماذا؟ هو الأمر الغريب العجيب، المثل هو الأمر الغريب العجيب. نعم، فهو يقول العرب أو الكفار سموا العدد مثلا لأن هذا غريب بالنسبة لهم، لماذا 19؟ نعم، سموه مثلا، يعني سموه مثلا لغرابته بذلك، أي بذلك الاسم الذي هو المثل. وأعرب حالا، ما الذي أعرب حالا؟ مثلا، يعني ماذا أراد الله بهذا ممثلا أو ذاكرا المثل. كذلك أي مثل إضلال منكر هذا العدد وهدي مصدقه، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني الله يضل من يشاء كما ضل الذين أنكروا هذا العدد، ويهدي من يشاء كما هدى الذين آمنوا بهذا العدد من المؤمنين ومن أهل الكتاب. وما يعلم جنود ربك، أي الملائكة في قوتهم وأعوانهم وغير ذلك، هذا من الجمع المضاف يعم كل جنود الملائكة وغير الملائكة. إلا هو، وما هي أي سفر، إلا ذكرى عظم للبشر. كلا والقمر، استفتاح بمعنى ألا، حرف استفتاح يعني. والقمر والليل إذا بفتح الذال دبر، جاء بعد النهار، وفي قراءة إذ أدبر بتكون الذال بعدها همزة أي مضى، واضح الفرق بين المعنيين. دبر بمعنى جاء، وأدبر عكسه، والقراءتان متكاملتان، وحين تقسم بإتيان الليل وحين تقسم بذهاب الليل. والصبح إذا أسفر ظهر، إنها أي سفر لإحدى الكبر البلايا العظام، الكبر الأمور الكبيرة العظيمة، نبيرا حال من إحدى الكبر، الله جعلها نذيرا أي إنذارا للبشر. وذكر لأنها بمعنى العذاب، يعني جهنم مؤنثة وسقر مؤنثة، ولكن لم يقل نذيرة، لأن سقر بمعنى العذاب والعذاب مذكر. نعم، للبشر، لمن شاء منكم بدلا من البشر، بدل بعادة الجار، من بدل من البشر بعادة حرف الجار، أن يتقدم إلى الخير أو الجنة بالإيمان، أو يتأخر إلى الشر أو النار بالكفر. كل نفس بما كسبت رهينة، مرهونة مأخوذة بعملية في النار، إلا أصحاب اليمين، الرهن والحبس محبوسة في النار، وهم المؤمنون فناجون منها كائنون في جنات يتساءلون، ناجون كائنون في جنات، يعني أن إلا أصحاب اليمين كائنين في جنات موجودين في الجنات يتساءلون بينهم عن المجرمين وحالهم ويقولون لهم بعد إخراج الموحدين من النار المؤمنون يقولون للكفار بعد إخراج آخر واحد من أهل الجنة يدخل الجنة ويخرج من النار ما سلككم أدخلكم في سقر جهنم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض في الباطل مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين إذن هم كانوا كفارا ولكنهم حوصفوا على كل هذه الأعمال معنى ذلك أن الكفار ماذا؟ ها؟ مخاطبون بفروع الشريعة ويحاسبون عليها وكنا نكذب بيوم الدين أي البعث والجزاء حتى أتانا اليقين أي الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين والمعنى لا شفاعة لهم قالوا لم نكن من المسلمين تارك سلامكم نعم قبس ذلك بي على عظم إثم تارك الصلاة لكن ليس صريحا في كفره كفر واستفهام من أدلة أخرى لأنهم ذكروا أشياء أخرى أيضا هل إطعام المسكين تركه كفر هذا ليس صريحا في كفره إذا نزل في حق كافر الأصلي يعني هل نحمل على لا ما عدم إطعام الطعام هل هو من لم يطعم المسكين يكون كافرا لا هم حصيبوا على فروع الشريعة الخوض مع القائدين الكذب الكلام الباطل حصيبوا على كل فروع الشريعة وهذا منها كذلك حسبونا على ترك الصيام وترك الزكاة وغير ذلك نعم لكن لا يدل هذا دلالة صريحة على كفر ترك الصلاة ليس هناك نص صريح في القرآن على كفر ترك الصلاة حتى آية مريم ليست صريحة فقالت من بعدهم خلفوا الله والصلاة واتبعوا الشهوات الصريح النص نص الحديث بين الرجل بين الكفر ترك الصلاة طيب قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض في الباطل مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين البعث والجزاء حتى أتانا اليقين الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين والمعنى لا شفاعة لهم فما مبتدأ لهم خبره متعلق بمحذوف انتقل ضميره إليه يعني فما كونهم مثلا للتذكرة معرضين فانتقل الضمير من الخبر المحذوف إلى ماذا إلى إلى إلى إلى حرف الجر اللام عن التذكرة معرضين حال من الضمير والمعنى أي شيء حصل له يعني ما لهم معرضين الضمير هو لهم ومعرضين حال منهم أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن الاتعاظ يعني هل التذكرة لم تقم الحجة عليهم ليعرضوا الجواب لا نعم ثم وصف الله حالهم في الإعراض فقال كأنهم حمر مستنفرة حمر بضم الميم مستنفرة أي وحشية يكون حمر مستنفرة حمر الوحشي فرت من قسورة أتت أي هربت منه أشد الهرب بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة وقيل إن القسورة هو الرامي معناه في اللغة الرامي الذي يرمي باستهام نعم أي من الله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة أي من الله تعالى باتباع النبي يعني كل واحد يريد أن ينزل عليه كتاب يخاطبه باسمه يقول له اتبع محمد عليه الصلاة والسلام كما قالوا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه كلا ردع عما أرادوا بل لا يخافون الآخرة عذابا سبب تكذيبهم وإعراضهم عدم إيمانهم بالآخرة كلا التفتاح إنه أي القرآن تذكرة عظة فمن شاء ذكر قرأه فاتعظ انتفع به وما يذكرون بالياء والتاء يذكرون وتذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى أهل أحق بأن يتقى وأهل المغفرة بأن يغفر لمن اتقى عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك شيخ إن انتفخت أقدامه سنة يعني في سنة واحدة سنة ماذا قلت؟ انتفخت أقدامه سنة يعني في سنة كاملة يعني عبد الله سنة كاملة قبل أن ينزل النسخ مفهوم هذا؟ نعم